فبمعونة الله تعالى نصل درسنا هذا اليوم بما سبق من دروس في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. بقي أن نوضح مسألة زيادة إيضاح، سبق أن بيناها كما بينه الحافظ ابن كثير، وهي مسألة الخلافة. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد ذكرت ما قرره الحافظ ابن كثير أن معنى قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، وإلى آخر ما تقرر من هذا. وذكرت ما نقله عن ابن جرير الطبري حين قال أو قال: خليفتي في الأرض. وقلت إن هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن فيها نوع من التشريف. هو لم يقل خليفة الله كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه فيها لفظ الجلالة. أما قوله خليفة فهو لم يقل خليفة الله، يعني فيه إجمال يفسر بالقرآن الكريم وبكلام السلف. أحضرت ما قاله أو قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة خاصة، وأن الاستعمال الشائع في هذا العصر وقبل هذا العصر هو إطلاق التعبير على الإنسان بأنه خليفة الله في أرضه، وهذا إطلاق ليس بصحيح. يقول الشيخ هنا: فصل في الخلافة والسلطان. هذا مجموع الفتاوى المجلد 15 الفقه في قتال أهل البغي. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله إني جاعل في الأرض خليفة قال يعم آدم وبنيه، لكن الاسم متناول لآدم عينا، كقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، يعني يعم آدم وبنيه، لكن الاسم متناول لآدم عينا. وقوله: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أمثال ذلك. قال ولهذا كان بين داود وآدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته وسأل عن عمره، يعني آدم سأل عن عمر داود فقيل 40 سنة فوهبه من عمره الذي هو 1000 سنة 60 سنة. والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصححه. ولهذا كلاهما ابتلي بما ابتلاه به من الخطيئة، كما أن كلا منهما مناسبة كما أن كل منهما مناسبة للأخرى، إذ جنس الشهوتين واحد، يعني الخطيئة والخطيئة، أو كما أن كل منهما مناسبة للأخرى إذ جنس الشهوتين واحد، الخطيئة يعني مناسبة للخطيئة. ورفع درجته بالتوبة العظيمة التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال. ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم والحزن ما يناسب بعضه بعضا. قال والخليفة هو من كان خلفا عن غيره، فعيلة بمعنى فاعلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال أو كلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن اللبنة من اللبن، لئن أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا. قال إن هذا من قول عمر، يعني يتوعد الذين يخلفون الغزاة في أهلهم وربما يعني يحصل منهم بعض السوء أو يحصل منهم يعني الفحش. قال أو كلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا. يعني هذا ما خلف غازيا بخير، إنما الأول هو الذي خلف. قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وفي القرآن سيقول المخلفون من الأعراب، وقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق، والخلف فيه مناسبة، كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة مغيبة أو مدة معينة، فيستخلف تارة ابن أم مكتوم وتارة غيره. واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام مخاليف، مثل مخاليف اليمن، مخلاف السليماني ومخاليف الحجاز. ومنه الحديث حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف، ومنه قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقوله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا إلى قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض. ومنه قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي، ابن عربي هذا صاحب الفصوص يعني هذا صاحب الفصوص كتاب زندقة كتاب الحاد قال: وقد ظن بعض الغالطين القائلين الغالطين كابن عربي. ابن عربي هذا منكر، ليس هو المعرف. المعرف مالكي إمام من الأئمة، أي نعم. ولهذا قال بعض مشايخنا: عرف تعرف ونكر تنكر. فابن عربي هذا الصوفي الشاطح، أي نعم. وأما ابن العربي فذاك الإمام المالكي صاحب أحكام القرآن، نعم. قال: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفا. وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان ويفسرون خلق آدم على صورة بهذا المعنى أيضا. وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير. هذا من كلام الفلاسفة، قالوا هذا قريب. أشعار بعضهم وكذا يزعمون الإنسان هو العالم الأصغر. قال: وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير، وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير، بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود. العربي صاحب وحدة الوجود فعلا، وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات، ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية. وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها، فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية وبالرسالة ويصيرون في الفرعونية، هذا إيمانهم، أو يخرجون في أعمالهم إلى أن يصيروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي ولا إجابة ولا تحريم، والله لا يجوز له خليفة. ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك. قال الشيخ: بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وذلك لأن الله حي شهيد، حي قيوم، وذلك لأن الله حي شهيد، مهيمن قيوم، رقيب حفيظ، غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف أو بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يغيب وغني، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو، أو خلف عن الغزو يعني عن الغزاة، وهو قائم خلفه خلف الغازي. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى، وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه، كافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما،

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وترسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. نعم، في ملتنا لا يجوز أحد أن يسجد لأحد. لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال رأيتهم في الشام يعظمون أو يجلون عظماءهم بهذا. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يصح السجود لمخلوق، لا يجوز. ولو سجد يعني شخص لمخلوق يكون قد كفر، قد أشرك. السجود لغير الله شرك أكبر، لأنه حرم أو نهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد نعم لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولكن السجود يعني إنما يصلح لله، لأن السجود عبادة لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى في ملتنا. نعم، كان مشروعا أن يكون السجود تحية ليس بمعنى العبادة. أما العبادة فلا، يعني ما شرع أن يعبد غير الله عز وجل من أول الخليقة إلى نهايتها. يعني الشرك ما كان مشروعا في زمن، بل هو محرم يعني منذ حدث وهو محرم. فكان السجود على من باب التحية، ونسخ أن تؤدى التحية بالسجود في ملتنا حماية لجناب التوحيد. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة. يعني لو سجد شخص لشخص لمخلوق نحكم عليه بأنه أشرك شركا أكبر، ما نقول أنت تعتقد أنه إله وما تعتقد، لا، لأن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله في حد ذاته يحكم بأنه شرك أكبر، ما يحتاج أن تسأل عن الاعتقاد، لأن أي نوع من أنواع العبادة لا يصرف لغير الله. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فكأنما صرف مجموعها لغير الله تعالى. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. بدء الذنوب الكبر. نعم. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام، ونشأ من الكبر الحسد، نشأ من الكبر والعياذ بالله سفك الدماء. ولهذا ورد في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر أو مثقال ذرة من كبر. فقال قائل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده أو مخالفته بطرا عمدا، هذا هو الكبر، وغمط الناس احتقارهم وعدم وضع كل ذي منزلة في منزلة احتقارا، فهذا هو الكبر. نسأل الله العفو والعافية. تعالنا نكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.